بسم الله الرحمن الرحيم

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن له خير للصابرين وإن عاقبتم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ب بسم الله إنه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن وكان وعدا مفعولا ثم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخل المسجد كما أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Thank you. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Bye. وجعلنا الليل وَالنَّهَارَ